نظير البيت هذا جاءت به آيات وآثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن النعم لا بد أن تستر وإلا تذهب، يعني قيد النعم شكرها وعبادة الله جل وعلا بها، وإلا فإن الله يزيلها، إن الله يقول إن الله لا يغير ما بقوم